يؤدي 5000 من زكاته أو لا يجوز؟ الجواب يجوز، لأن قضاء دين الابن من زكاة الأب جائز كقضاء دين الأب من زكاة الابن. أما إذا كان الأب يعطي ابنه من الزكاة للنفقة ليشتري بها ثيابا ليشتري بها طعاما فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه في هذا الحال يجب على الأب أن ينفق على ابنه. والخلاصة أنه إذا كان الإنسان يؤدي الزكاة إلى شخص ليدفع به واجبا عليه فهذا لا يجوز، أما إذا كان لغير ذلك فلا بأس ولو كان من أقاربه. طيب، قدرنا رجل له أخ، له أخ فقير، والأخ له أبناء، فهل يجوز أن يدفع الزكاة لأخيه الفقير أو لا؟ نعم يجوز في قضاء الدين وفي النفقة، والفرق ظاهر، لأنه في هذا الحال إذا كان له أخ له أبناء فإن زكاة فإن نفقته لا تجب على أخيه، إذ أن أخاه في هذا الحال ليس وارثا له، والله تعالى إنما أوجب الزكاة على الوارث، إنما أوجب النفقة على الوارث حيث قال وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى هذا فإذا كان إنسان له أخ فقير وللأخ أبناء فلا بأس أن يصرف زكاته إلى أخيه سواء في قضاء الدين أو في النفقة، لأن الإنفاق على الأخ ليس بواجب ما دام أخوه ليس وارثا له. تشير انتهى الوقت. اكتب السؤال واعطوا الأخ تفضل. الآن إلى دولة أسئلة ونسأل الله أن يوفقنا للصواب. وأفيد إخواني على مضض وعلى إغماض أن هذا آخر درس بالنسبة لهذه الإجازة، ونراكم إن شاء الله على خير في وقت آخر. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفع به الإسلام والمسلمين. وبعد، يقول السائل لي مساهمة في أرض من 5 أعوام ولا أعرف كم تساوي في الوقت الحاضر لأنها ليست بيدي، فكيف تؤدى الزكاة؟ الواجب على هذا وأمثاله ممن لهم مساهمات في الأراضي أو في الشركات أو غيرها أن يسألوا المسؤولين الذين يتولون هذه المساهمات كل سنة ويقول كم يساوي السهم ثم يخرج الزكاة. مثال ذلك ساهم في أرض مثلا اشتراها الشركاء بمليون ريال، عند وجوب الزكاة صارت تساوي 1,000,000، معناها أن الإنسان يزكي إيش؟ لا شريكه مو كل المليون، لا يزكي ضعف ما أعطى. مثل إذا كان ساهم 100 يزكي 200 لأن الأرض كسبت النصف. وإذا كان الأمر بالعكس ساهم في أرض تساوي 2,000,000 وفعلا دفع القيمة وعند وجوب الزكاة لا تساوي إلا 1,000,000، كم يزكي؟ نعم نصف سهم، يزكي نصف سهمه فقط لأن الأرض نزلت قيمتها. في السنة الثانية يفعل كذلك، وفي الثالثة في الرابعة في الخامسة كل سنة يسأل المسؤولين عن هذه الشركة كم تساوي ويخرج الزكاة. نعم. يقول إذا كان على الإبن دين لأبيه أو العكس فهل يسقط الدين من مال الزكاة؟ نعم، هذه مسألة مهمة. هل يجوز للإنسان أن يسقط الدين الذي على الفقير ويحسبه من الزكاة؟ والجواب لا، لا يجوز،